والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل وصف الجحافين أساده ودكوا به دولة الباطل نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل فصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل فصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجداده ويعتد للموقف الفاصل فصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل فصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل أخا الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدى أخا الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدى وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدا فإنا نصول بروح الإله ونقفو ركاب نبي الهدى فإنا نصول بروح الإله ونقفو ركاب نبي الهدى والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل فصفوا الجحافل آساده ودكوا به دولة الباطل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل.